هذه شهادتي وهذه مذكراتي عن الشيخ يدعى الهروي أو الحبشي. قال ذهبنا إليه فأشار علينا بحفظ ألفية العراقي الألفية للعراقي، فوجدت له جماعة هرري في الأردن نسبت حالها إليه. فماذا تقول في هذا الرجل؟ كلمة موجزة متصلة رعاها في كتاب هذا منحرف يعني، كلمة نشيعها في كتاب إن شاء الله. كيف؟ كلمة إذا أردت أن تقول قولا فيه نحطها في كتاب في تاريخ الجماعة. أنا أقول أن الشيخ الحبشي أولا رجل مذهبي، وثانيا متعصب على أهل السنة والجماعة، على أهل السنة والجماعة، وأكثر من ذلك إنه يصرح بتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية كبعض الذين ابتلينا في بلدنا هذا هنا. وقد استطاع مع الأسف الشديد، قد استطاع مع الأسف الشديد بسبب خلو البلاد اللبنانية من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة علنا، استطاع أن يكتل حوله بعض الشباب المسلم وأن يضلوا معه ضلالا بعيدا، ولذلك فتجدهم متحمسين على غير هدى مع الشيخ الحبشي، ويكفرون كل من ليس على طريقته ومذهبه الأشعري في علم الكلام. نعم، ومذهبه في المذهب في العقيدة فهو أشعري، وفي الفقه فهو شافعي متعصب مخيط. والسلام عليكم.